من معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام والآيات التي حصلت في غزوة تبوك عند رجوعه منها صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا سائل يقول: هل نفهم من الذي حصل لقوم صالح أنه لا يجوز الذهاب إلى ديارهم لمشاهدة آثار قوتهم قدرتهم؟ والله هذا بعض العلماء يقول كذا، بعض العلماء يقول ليش نروح نتفرج مثل ما يفعل بعض الناس، يروحون يتفرجون على ديار ثمود، والنبي يقول لا تدخلوها إلا وأنتم تاكلون. فمن اتصف بك أمر النبي من حيث أنه يقنع رأسه ويدخل وهو يبكي ويسأل الله سبحانه وتعالى فهذا فعل ما أمرون. أما مثل ما يروح كثير من الناس يروحون يكشتون بديار ثمود ويضحكون ويلعبون ويتفرجون على ديار ثمود، والنبي يقول لا تدخلوها إلا وأنتم باكون، يخشى على الإنسان أن يصيبه شيء، يخشى أن يصيبه عذاب، ويخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. ويقول أيضا: استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم من موت الفجاءة والغرق إلى غير ذلك رغم أنه يرجى لهم الشهادة، فما الحكمة؟ الله أعلم الحكمة، ما ندري، يستطيع الإنسان يقول هذه هي الحكمة، ولكن الله أعلم أن الإنسان إذا حصل معه مرض وشك من نفسه يصير عنده تغير، يصير يتوب إلى الله ويتذكر حالته ويتذكر ذنوبه ويكثر من التوبة ويكثر من الاستغفار والرجوع إلى الله، والله يقبل توبة التائبين، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، والله يقول سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. فإذا مرض الإنسان وخف على نفسه من الموت يتغير وضعه ويتغير حالته ويتوب إلى الله، وإذا مات موت فجأة ما صار عنده فرصة يحصل له مثل هذا الشيء، فلذلك النبي استعاد من موت الفجأة لأنه تفوته فرصة التوبة والاستغفار والندم على ما حصل والرجوع إلى الله والالتجاء إليه سبحانه وتعالى. فلعل هذا هو الحكمة، والله أعلمنا، أولعل هذا من الحكمة. نعم. سائل يقول: ذهبت لاختبار مقابلة شخصية، وعندما نودي باسمي للمقابلة أذن أذان العشاء، واختبرت في المقابلة وقد انتهت الصلاة فصليت في البيت، هل علي شيء؟ لا ما عليك شيء إن شاء الله، لأن هذا عذر لك، لأنه ربما تفوتك هذا الشيء، والمسلم إذا كان له عذر، النبي قال إذا حضر الصلاة إذا حضر العشاء فابدأوا به قبل الصلاة وهو مجرد عشاء، فكيف إذا كان مثلا مقابلة واختبار ربما أنه يفوتك ويفوت عليك هذه الفرصة. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان معاذ يصلي معه صلاة العشاء ويذهب يصلي بقومه، فلما صلى مرة من المرات مع النبي صلاة العشاء وذهب إلى قومه وصلى بهم صلاة العشاء وطول في القراءة، كان أحد الصحابة رضي الله عنه يصلي خلفه، خفف صلاته وسلم وراح وتركه. فلما سلم معاذ قالوا له بعض الصحابة رضي الله عنهم، قالوا له إن فلان فعل كذا، فغضب معاذ وقال هذا منافق كيف يقطع صلاته ويروح. فالرجل لما انتهى وصار من الغد ذهب إلى النبي وقال: يا رسول الله كذا ما حصل، معاذ قرأ بنا وطول القراءة وأنا خشيت على خبز بث النور أنه يحترق، ولا قال خشيت على الماي لنا عروس أنه يتقطع، وخففت صلاتي وسلمت ورحت يا رسول الله. فالنبي استلحق معاذ وقال: يا معاذ أفتان أنت يا معاذ، ليش تطول بهم القراءة؟ هلا قرأت يسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، وأنا ما قرأت بعسوة، ما تروح تقرأ سورة طويلة وتحرج الناس، الناس كل نهارهم ومفلايحهم يكدون يعملون، إذا جاء الليل محتاجين إلى الراحة وكذا وأنت تسويهم كذا. فالنبي أجاز وأنكر على معاذ، وهذا اللي خفف صلاته وانصرف ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. والعلماء رحمهم الله أخذا من هذا الحديث وغيره من الأحاديث الكثيرة الدالة على هذا المعنى قالوا أنه لو مثلا إنسان جاي بإحضار الجماعة وتأخر والجماعة وهو مثلا خبزه بالتنور يخشى انه يحترق، يترك الجماعه وروح صلح خبزك لا يحترق، فهذا الحمد لله الدين يسر، لكن هذا ما يجعله عادي كل يوم يسوي كذا، اذا حضرت الصلاه يروح يحط الخبز بالتنور حتى انه ما يحضر الجماعه، لا هذا ما يجوز، لكن اذا صار نادر وحصل له مثل هذه القضيه لا يخلي ماله يذهب، ولا يخلي مثلا لا ياخذ ماله، او مثلا خشيت مثلا على مالك انه يسرق، لو طلعت تصلي مثلا شايف لك مثلا انسان مشتبه به وخشيت انه اذا خرجت من بيت يخالفك على بيتك يما يسرق ولا يؤذي اهلك ولا شيء، لا بس انك تترك الصلاه وتراقب هذا ما في شيء، لكن ما تتخذ هذا في كل صلاه، لا هذا في النادر اذا حصل. ولد والنبي عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء تبدأ به قبل الصلاة. إذا نسأله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت محتاج ونفسك تشتاق إلى هذا الأكل لأنك ما تبالي وش تصلي، فإذا منك أكلت وانتهيت مطمئن خاطرك أديت صلاتك على وجهه بخشوعه كما ركوعه كما سجوده. فهكذا سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله.